لآلئ البيان في تجويد القرآن، نظم الشيخ إبراهيم علي شحاف السمنودي رحمه الله. أحمد ربي مع صلاتي دائما على محمد ومن له انتمى. وبعد فالتجويد للقرآن فرض على تاليه بالبرهان. لذا نظمت موجزا مفيدا موفيا أصوله سديدا، سميته لآلئ البيان مجودا لأحرف القرآن. حد التجويد وحده إعطاء كل حرف حقوقه من مخرج ووصف، وينبغي تسوية للحرف مع شبهه في جائز باللطف. مخارج الحروف قد عدها الخليل 17، وذاك من بين المذاهب اشتهر. فالجوف منه آلف والواو عن ضم ويا عن كسر كل سكن. والحلق منه 6 قد خرجت، فالهمز من أقصاه فالها تابعت. والعين من وساطه فالحاء، والغين من أدناه ثم الخاء. وجاء من أقصى اللسان القاف مع ما يحاذيه يليه الكاف. والجيم فالشين فياء من وسط، والضاد من حافاته بعد انضبط. مع علو أضراس من اليسرى كثر، واللام أدناها لأخراها تمر. والنون من طرافه لاما تلا، والراء داناه لظهر مدخلا. والطاء فالدال فتى منه ومن أصل الثنيتين من عليا زك. والصاد فالسين فزاي تتلى منه مصاحبا فويق السفلى. والضاء فالذال ففاء خرجت منه ومن أطراف علياها أتت. كذاك من أطراف عليا يلفى مع بطن سفلى شافة حرف الفاء. والشافتان منهما 3 باء فميم ثم واو تثبت. والنون والميم المشددان مما مضى والأنف يخرجان. وحيث ذان أدغما أو أخفيا فذان من أنف فقط قد آتيا. صفات الحروف اللازمة المشهورة جهر ورخو واستفال منفتح، ومصمة وضدها سيتضح. فالهمس في فحفه شخص سكت، وشدة أجدت كقطب جومعت. وبين شدة ورخو لنعمر، وخص ضغط قضل لاستعلى استقر. ورمز طب صف ظلم ضغن مطبقة، ولفظنا البر فمن للمذلقة. قلقالة قطب جد وقربت، للفتح والأرجاح ما قبل اقتفت. كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبار حيث عند وقف شددت. والهاء مع حروف مد للخفا، ونحو كي ولو بلين وصفا. والصاد مع سين وزاي صفرت، واللام ورا حارفا وكررت. وغن في نون وميم باديا، إن شددا فأدغما فأخفيا. فأظهرا فحركا وقدرت، بآلف لا فيهما كما ثبت. خمس مراتب بها واستاطلا ضادا وفي الشين التفشي كاملا وإن يكن مسكنا فبينوا وحيثما شديد فهو أبين تقسيم الصفات ضعيفها همس ورخو وخفا لين انفتاح واستفال عرفا وما سواها وصفه بالقوة للذلق والإصمات والبينية تقسيم الحروف قوي أحرف الهجاء ضاد با قاف جيم دال ضار صاد والطاء أقوى والضعيف سين ذال وزاي تاء وعين شين كذاك حوف اللين خاء كافها والمد مع فحثه أضعافها والوسط همز غين مع لام أتت والميم والنون فخمسا قسمت ألقاه الحروف وأحرف المد إلى الجوف انتمت وهكذا إلى الهواء نوسبت وأحرف الحلق أتت حلقية والقاف والكاف مع اللهوية والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت واللام والنون وراء ذلقية والطاء والدال وتانطعية وأحرف الصفير قل أسلية والضاء والذال وثالثوية والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت صفات الحروف العارضة إظهار إدغام وقلب وكذا إخفاء وتفخيم ورق أوخذا والمد والقصر مع التحرك وأيضا السكون والسكت حكي النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق أظهرا هما وعند يرملون أدغما هما من كلمتين مع غن دون رل ونون مع ياسين بالإظهار حل وعند باء ميم نقلبا هما وعند باقيهن أخفيا هما وقارب الإظهار عند أولي كم قر والإلغام دوما تلوطي وواسط صدق سما زاه فنا ظلا جليلا ضف شريفا ذافنا الميم الساكنة وأخف أحرى عندما وأدغما في الميم والإظهار مع سواهما اللامات السواكن ألف ابغ حجك وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مدغيمه واللام من فعل وحرف أظهرا واسم ولام الأمر أيضا قررا المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان إن يجتمع حرفان خطا قسما عشرين قسما بعد واحد نما فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصيفة كما بدا ومتجانسان حيث اتالفا في مخرج وفي الصفات اختالفا ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جا وحيثما تحرك الحرفان في كل فسم بالكبير واقتفي وسم بالصغير حيثما سكن أوالها ومطلق في العكس عن الإدغام أولى مثل الصامير دون من أدغ ولكن سكت مالية أسد والجنس منه النون في الميم الدغم وهكذا اركب معايا الهث قد علم كإذ بيضا والدال أو طاء ادغيما في التاء مع الإطباق وهي فيهما والقرب منه النون في حروف ر الواوي كذاك اللام في راء دخل وقاف نخلكم بكافيه الدغم مع وصف علو والأصح آيات والنون فيما ذاك لا تأمنا أشممه مدغما أو أخفينا تقسيم الإدغام ذا ناقص إن يبقى وصف المدغام وكميل إن يمحى ذا فليعلم الترقيق والتفخيم حروف الاستيفال حتما رقيق والعلوى فخم سيما في المطباق أعلاه فيك طائف فصلى فقربات فلا تزغ فظلا واللام في اسم الله حيثما آتت من بعد فتحة وضم غلظت والراء رقيقت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرات تأصالت ولم تكن من قبل فتح استعالى متصيل ورق فرق أعلى ورقيقت مكسورة وفخيمت في الوقف وهو راجح إذ كسيرت ما لم تكن بعد سكونها ولا كسر وساكن استيفال فصلا ورق را يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذور عكس مصر والروم كالوصل وتتبع الآلف ما قبلها والعكس في الغن أولف أقسام المد والمد أصلي وفرعي جلا وسم بالمد الطبيعي الأولا وهو ما لم يك بعد حرف مد حرف مسكن أو الهمز ورد وذاك كلمي وحرفي جرى كآت جادلونني طه ورى أما الأخير فهو موقوف على همز أو السكون مطلقا جلا حروفه في لفظ وإن جمعت ومع شروطها بنوحها أتت أحكام المد فواجب مع سبقه إن يتصل بهمزة وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبت واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف ولازم إن ساكن جاء بعد مد وقفا ووصلا وبست يعتمد وإن طرى تحريكه فأشبع وقصر وعين امدد ووثقه معا وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فذا الكلمي مثقلان حيث كل شددا مخففان حيث لم يشددا مراتب المدود أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا كيفية الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ويشم كذا يرام عند ذي رفع وضم ورم لدى جر وكسر وكلا هذين في نصب وفتح حوضلا وعندها أنثى وميم الجمع أو عريض تحريك كليهما نفوا والخلف فيها الضمير والأتم دع بعد يا والواو أو كسر وضم وجوه العوارض المنفردة إن جاء مد قبل أو لين جرى فأشبعا أو وسطا أو قصرا وزد برفع معها الإشماما وفيه كالمجهول زد مراما ثلاثة نصبا وأربع بجر وسبعة في عارض الرفع تقر وإن خلا من ذين فالسكون قر والرفع أشبع من ثم رمهما عجر فواحد في النصب واثنان لدى جر وفي الرفع ثلاثة بدا وجوه العوارض المجتمعة المختلفة وسو روم أو ثلاث عارض بآخر إن تشم موت محض والنصب ثلث إن ترم فيما عدا فستة في النصب مع جر بدا وجاء في رفع وجر سبعة والنصب مع رفع ككل تسعة وجوه اللين مع العوارض عريض مد وقفلين إن تلا فسو أو زد في الأخير ما علا وسو حال العكس أو زد ما نزل بالمحض أو إشمام ما بالرفع حل وفيه مع ذي الجد زد روما كإذ جرى وزد ثلاث نصب حينئذ فستة إذ نوصبا وسبع إذ جرى وتسع فيه مع نصب أخذ وعند رفع ذين أو فيما يجر مع صاحب الرفع ثلاثة عشر وفيه مع ذي النصب خمسة عشر وجاز في الكل ثمان مع عشر وجوه الوقف على المد اللازم سكنه إن تقف وأشمم رافعا ورمه مع جر بمد مشبعا تحديد حفص في نوعي المد اللازم قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا وأربعا وهذا أعدل وزاد فيك الماء ستا إن يقف والرفع أشمم مطلقا كما عرف ورمه مع جر بما به وصل ففي انفراده ثلاثة تحل فتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وفي اجتماعه بذي انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال أربعة نصبا وستة بجر وعشرة في حالة الرفع تقر ومد عارض السكون إن يمد ستا ففي نصبهما سبع تعد وإن يجرى فالوجوه تسعة وحال نصبه بجر عشرة وحين عكس ذا ثلاثة عشر وعند رفع ذين ستة عشر كعند ذي رفع بجر واستقر في نصبه بالرفع سبعة عشر وحينما يرفع مع نصب فقل عشرون مثل رفعه في جمع كل وحيثما ينصاب فالكل اجتمع فواحد من بعد عشرين وقع الإثبات والحذف ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي ووقف معجز محل حاضر آت المقيم مهلك باليادري والحذف قبل ساكن في اليا رسا وقفا كوصل عند الجيونسا واخشون مع يؤت النساء والوادي ووادي والجوار مع لهادي وهادروا من صال تغني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر والواو في ويمحو ثم يدعو الإنسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الآن في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسلا وما آتان قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها في لا يكون النسفعا إذا ولكن ونحو ركعا أنا مع الظنون والرسول كانت قوارير مع السبيل وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قوارير بدا المقطوع والموصول تقطاع أن عن كل لم ولو نشا كانوا يشا والخلف في الجن فشا وقطع أن لن غير أن لن نجعل نجماع والخلف بتحصوه جلا ونون أن لا يدخلنها افصلا يشركن مع من جاء مع تعلو على تشرك أقول مع يقول تعبد ياسين والأخرى بهود قيدوا كذا بها أن لا إله واختلف في الأنبياء ووصل إلا الكل صف كنون إن لم هود وافصل إما بالرعد ثم صل جميع أما وقوطعت أما بذبح والنساء وفصلت أيضا وأما أسسا وأنما يدعون لاثنين افصلا وخلف أنما غنمتم حاصلا مع إنما عند لدى النحل وقع قبل توعدون لنعاما قطع وصل فأينما كنحل وجرى خلف بالأحزاب النساء والشعراء وقطعوا حيثما معا ويومهم على وبارزون عكس يبنؤم وفي النساء مما بقطعه يوصف وفي المنافقون والروم اختلف ومما مع ممن جميعها صلا وموضعي عن من وما نهفصلا وعم صل وقطع مال في النساء وسال والفرقان والكهف رسا ووقفه بما أو إلا معلما كوقف أيما بأيا أو بما وكل ما سألتموه فوصلت خلف جارد وألقي داخلت وبئس ما اشتروا فصل والخلف في خلفتموني ما عيأمركم قفي وقطعوا كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمرانا وقع خلف كفي مروم هاهناك لا تنزيل آتاكم معا أوحي ولا فعلن في الأخرى أفضتم واشتهت أو وصلها مع قطعها هنا ثبت أو هي واشتهت أو الكل فصل وفي مصل ولا تحين منفصل وقيل وصله وها ويا وألكلوهم أو وازنوه متصل كربما مهما لعم يومئذ كأنما ووي كأن حينئذ وجاء إن ياسين بانفصال وصح وقف من تلاها آلي التاءات المفتوحة تاء رحمة البكر مع الأعراف وزخرف والروم هود كافي وفي بما رحمة الخلف أتى ونعمة البقرة الأخرى بتا كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع مع فاطر وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان والخلف في نعمات ربي وامرأة متى تضف لزوجها بالتاءتت كلا تمع هيهات ذات يا أبت ولا تمع مرضات إن شاجرت وسنة الثلاث عند فاطري وموضعي الأنفال ثم غافري ولعنة النور ونجعل لعنة وابنات مع قرات عين فطرة بقية الله وأيضا معصية معا وجنة نعيم وقعت كلمة الأعراف في العراق تا وما قري فردا وجمعا ثابتا وهو جمالات وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينة والغرفات وكلا غيابتي وثمرات فصلت وكلمة يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس مع غافر في الفردها والجمع تا كما قري كيفية الابتداء بهمزة الوصل وهمزة الوصل من الفعل تضم بدءا إذا أصيل في الثالث ضم وحينما يعريض فاكسر يا أخيف بن مع أتوني مع امشقضوا إلي وكسرها في الفتح والكسر كذا وفتحها مع لام عرف أوخذا وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء الاسم الفسوق في اختبار قوصدا وكسرها في مصدر الخماس يأتي كذا في مصدر السداس وأيضا اثنتين وابن وابنتي واثنين واسم وامرئ وامرأتي وسهلت أو بدلت أحرى لدى الذاكرين في كليه واردا كذا كلا آلان مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبلها أذن الوقف والابتداء والقطع والسكت الوقف تام حيث لا تعلق فيه وكاف حيث معنى علقا قف وابتدئ وحيث لفظا فحسن فقف ولا تبدأ وفي الآي يسن وحيث لم يتم فالقبيح قف ضرورة وابدأ بما قبل عرف ولم يجب وقف ولم يحرم عدا ما يقتضي من سبب إن قوصدا والقطع كالوقف وفي الآيات جاء واسكت على مرقادنا وعيوجا بالكهف مع بران مراق ومر خلف بما ليهف في الخمس حصر مراتب القراءة حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ الاستعاذة والبسملة إن شئت تتلو فاستعذ والتجهر لسامع كما بنحل ذكرا وإن تزد أو تنقص أو تغير لفظا فلا تعد الذي قد أوثرا والندب مشهور في الاستعاذة وبسملا بدءا سوى براءة وخير البادي بأجزاء السور حذر والجعبري في براءة حذر وقطع وصل فأربع في أول كل وفي الأجزاء ست تنجلي وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملة وبين ما سواه مقطع واصل جميعا وصل ثانيا بالأول ما يراعى لحفظ أهعجمي سهلت أخراها لحفصنا ومجلت مجراها واضم أو افتح بعثر من وأتى سينا ويبسط وثاني بسطة والصاد في مسيطر خذ واكلا هذين في المسيطرون نوقلا وتم ذا النظم بعون البال فانفع به يا رب كل قاري ولسما النودي إبراهيم ابني علي كن به رحيما وصل دائما مسلما على قها وآله وصحبه الملا وهذه الأبيات نجمها على تاريخها ظل منيرا للملا